في لقاء الماضي سألناكم عن شروط وجوب الزكاة وعلمتم منها أن يكون المالك مالك المال حرا، وتحدثتم عن مال المملوك أن المملوك لا يؤدي أو لا يجب عليه الزكاة لأن المال ماله مالك، لكن هل يعفى المال من التزكية أم يدفع المالك من المال؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زكاة المال الذي عند المملوك على مالكه لأنه هو مالك المال، كما أسلفنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه النساء. وعلى هذا فتكون الزكاة على مالك المال، لا يدفع المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تفقد الزكاة عن هذا المال. نعم. أيضا نود أن نعرف ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة في كل مال منها. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أولا الذهب والفضة، والزكاة فيهما واجبة بالإجماع من حيث الجملة، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكنز الذهب والفضة هو أن لا يخلع الإنسان ما أوجب الله عليه فيه من زكاة أو غيرها، وإن كان ظاهرا على سطح الأرض، وإذا أخذ الإنسان ما يجب الله فيه من الزكاة وغيرها فهو غير كنز وإن دفن في الأرض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فصحت له صفائح من النار وأثني عليها في نار جهنم فيقى بها جنبه وجبينه ورهره كلما درجت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والزكاة بالذهب والفضة واجبة على أي حال كان، سواء كانت دراهم الفضة ودنانير في الذهب، أو كانت كبرا أي قطعا من الذهب، أو كانت قطعا من الفضة، أو كانت حليا يستعمل أو لا يستعمل، لعموم الأدلة الواردة في ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الحلي: حين أتت امرأة معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. وهذا نص صريح في وجوب الزكاة في الحلي ولو كان ملبوسا. وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى أم البنت لأنها هي ولية أمرها. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء عن مسألة الحلي، ولكن الراجح ما قلناه لأن الأحاديث عامة والأحاديث الخاصة فيها جيدة، بل صححها بعضهم، ولا شك أنها تقوم بها الحجة لأنه يشر بعضها لبعض. والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى يقوم دليل على التخفيف. والواجب في الذهب والفضة ربع العشر، ربع العشر أي واحد من 40. وطريقة استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على 40 فما خرج للقسمة فهو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان 40,000 من الفضة أي 40,000 درهم فليقسم 40 على 40 يخرج 1 فهو الزكاة. وكذلك لو كان عنده 40 دينارا فليقسم 40 على 40 يخرج 1 أي دينار فهو الواحد. وعلى هذا فقس أن المال أو كثر بشرط أن يبلغ النصاب. نصاب الذهب 85 جراما أو جراما كما يقولون، و 5.8 جراما تساوي 10 جنيهات سعودية ونصف وزيادة قليلة، يعني 5.8. فإذا كان الذهب يبلغ قيمته هذا يجب فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك لم تجب فيه الزكاة. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا وتساوي بالدراهم دراهم الفضة السعودية 56 ريال، أي ما يزيد 56 ريالا من الفضة السعودية أو من ريال الفضة السعودية. فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزيد من ذلك فقد وجب فيه الزكاة، وما دون هذا لا زكاة فيه. وليعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب لا يغنى من الفضة تشكيل النصاب، لأنهما جنسان مختلفان، وهما وإن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقصر ذم أحدهما إلى الآخر لتكون النصاب، لأن الشارع قدر لكل واحد منهما نصابا معينا يقتضي أن لا تجب الزكاة فيما دونه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يغني أحدهما إلى الآخر. وكما أن البر لا يغني إلى الشعير لتكون النصاب مع أن مقصودهما واحد، فكذلك الذهب والفضة. وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لم تجب عليه الزكاة لواحد منهما، لما ذكرنا من أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ويحرق بالذهب والفضة ما جعل بدنا بدلا عنهما في كونه نقدا يتعامل به كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم. فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصابا من الذهب أو الفضة فإن الزكاة تجب عليه فيها، لأنها نقود وليست عروض تجارة، إذ أنها هي قيم الأشياء التي تقدم بها وهي وسيلة التبادل بين الناس، فكانت كالدنانير والدراهم وليست كعروض التجارة كما زعمه بعضهم. وليعلم أن الزكاة بالذهب والفضة واجبة، وإن كان الإنسان قد ادخرهما لنفقاته وحاجاته. فإذا كان عند الإنسان 10,000 درهم أعدها لشراء بيت مسكونه فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنوات، وكذلك لو كان قد أعدها ليتزوج بها فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنة أو أكثر. المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب والفضة فتجب فيهما بكل حال. وما يظنه بعض الناس من أن الدراهم إذا أعدت للنفقة أو لحادث الزواج ونحوه لا زكاة فيها فإنه ظن خاطئ، لا أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم. وهذا بخلاف العروض، فإن العروض هي التي يشترط فيها نية التجارة، أما الذهب والفضة فالزكاة في أعيانهما فتجب فيهما بكل حال. هذا أحد الأموال التي تجب في الزكاة، وهو الذهب والفضة. الثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما فقد السماء العشر وفيما سقي بالملح نصف العشر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب كالبر والذرة والرز وغيرها، من الثمار كالنخيل والأعناب التي تزبد ويحصل منها الزبيب، وأما العناب التي لا تزبد ففيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا زكاة فيها لأنها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح، ومنهم من قال إنها تجب فيها الزكاة اعتبارا لأصل العنب، لأن أصل العنب المزبد فهو شبيه بثمار النخيل أي شبيه بالتمر، والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه. وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها والخضروات على اختلاف أنواعها فإنه لا زكاة فيه ولا كفر. ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر أي 10%، إذا كانت تسقى بلا مؤونة كالذي يشرب بعروقه لكون الأرض رطبة، أو الذي يشرب بالطلق، أو الذي يشرب بالأنهار، أو الذي يشرب في القنوات التي تضرب في الأرض ثم ينبع منها الماء، فهذا كله يجب فيه العشر لأنه لا مؤونة لاستخراج الماء الذي يسقى به. وأما إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالثواني أو بالمكاين أو بالغرافات أو ما أشبهها فإن الواجب فيه نصف العشر، فأكثر الشارع عنه نصف العشر مراعاة لحاله، ونصف العشر 5%. فإذا قدرنا أن هذه المزرعة أنتجت 5,000 صاع كان الواجب فيها إذا كان الزرع يسقى إلى مؤونة 500 صاع، وإذا كان يسقى بمؤونة كان الواجب 250 صاع. وعلى هذا فقس، ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مجموع الآصق 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فما دون ذلك فلا زكاة فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المدينة 5 أوسق صدقة. هذا المالان مما تجب فيهما الزكاة. لكن شيخ محمد بالنسبة للثمار التي وذكرتم أنها لا تجب فيها الزكاة، لكن بالنسبة لقيمها من ذهب أو الثمار تجب فيها الزكاة، لكن لعلك الخضروات والشجر هذه لا زكاة فيها، ولكن الإنسان إذا باعها فإن في ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول، وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما. أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بالسيارات أو بأطمشة أو بأواني فإنه لا زكاة فيها أيضا ما لم ينوي التجارة بما جعله بدلا، فإن نوى التجارة صارت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في المصحف.